والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد اتضح من خلال هذا كله بحثنا الجديد من الآن أن آيتنا الكريمة شنو هي آيتنا الكريمة التي كانت في أيدينا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ليست هي من آيات الأحكام من الزاوية المتقدمة، أي من زاوية دلالتها على اعتبار قصد القربة في مثل الوضوء والصلاة والصوم وما شاكل ذلك. بل هي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على أن العبادات لا يجوز فيها الشرك والرياء، وكل ما يتنافى مع الإخلاص في مقام النية. فهي على هذا من أدلة حرمة الرياء والشرك في العبادات. وبالتالي هي قريبة المضمون وعلى منوال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام 163 إنها تدل بوضوح على أن المؤمن مأمور بأن يأتي بصلاته ونسكه لله عز وجل من دون أن يشرك غيره بذلك. بل وهكذا يموت لله عز وجل ويضحي بنفسه لا لداعي الرياء ويبقى حيا ومزاولا لنشاطه كذلك أي لله عز وجل من دون أن يكون له في ذلك داع الرياء ونحوه. وآيتنا الكريمة التي نبحث عنها هي قريبة المضمون من هذه، لهذه قريبة المضمون من هذه الآية الكريمة. فكلتاهما ناظرتان إلى أن المؤمن مأمور بالإخلاص في أعماله وعدم الشرك، وأجنبية عن مسألة اعتبار قصد القربة من جيد. ايه بس قلت على انه ناظر على العبادات. هي قاعد اقول هي مشكلتي يا اخي العزيز، قاعد اقول اياتنا من ايات الاحكام ما انتيت، بس يا جماعة من يا ناحية من ايات الاحكام خطة يكون نفهم انها على اي حكم الدول، لا من ناحية دلالة على انه يجب ماذا قصد القربة، لا بل هي من ايات الاحكام من هذه الزاوية، من زاوية على انه يجب الاخلاص في العبادات، انه الشيء الذي هو عبادة اي سبيل الله، اما ما هو العبادة الذي يجب فيه قصد القربة اي ساكت عنها باكد عن ذلك. زين مانعية الرياء ايه فقط هيك مانعية الرياء احسنتم في العبادة فيما ثبت انه عبادة، الذي هو عبادة يبقى شيء، وهو انه قد تسأل كيف اذا نثبت اعتبار قصد القربة والعبادية في مثل الصلاة والحج والوضوء وما شاكل ذلك، ما دام لا نص خاص يدل على اعتبار قصد القربة في في الواجبات المذكورة وما شاك لها. إنه بناء على عدم وجود النص يلزم الرجوع إلى الأصل عند الشك في العبادية والتوصلية. وقد قرأنا في علم الأصول أن الأصل يقتضي في مقام الشك التوصلية خلافا لصاحب الكفاية الذي اختار اقتضاءه للعبادية. وبالجملة سؤالنا هو كيف نثبت عبادة الأمور المذكورة واعتبار قصد القربة؟ وطبيعي هذا مطلب جانبي ولا ربط له بزاوية بحثنا، بل ينبغي أن تعرض له في علم الفقه. لا، ولكن من باب الفائدة نقول أحسن دليل يدل على ذلك هو الارتكاز المتشرعي الثابت في ذهني جميع المتشرع، فالمرأة والرجل والشيخ والشاب والمتدين وغيره يعرف أن الوضوء أمر قري يعتبر فيه قصد القربة. لا قصدنا يعني مو اللي يكون متدين يجي شنو يصلي الله أكبر، لا احتبر الآن شنو الذي منحرفين بس مو مسلمين يعني يعرف أنه الوضوء هو فتشي قربي. إذا يريد بس يقول أنا ما أتوب، إذا يريد والله يدري هذا يعرفه مرتكز في ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة والصوم والحج. ومن أين هذا الارتكاز؟ أريد أبين لك من توجيه لحجية هذا الارتكاز طبيعي الوصول. ومن أين هذا الارتكاز؟ إنه لا يمكن صدور المعلول بلا علم، لا بد له من منشأ. ولا نحتمل أن منشأه النصوص الشرعية. حتى يقال بأنها لا تدل على ذلك. كلا، لأن الارتكاز أوضح بكثير وأقوى من تلك النصوص لو كانت. إذن لابد وأن يكون هذا الارتكاز قد توارثه المسلمون جيلا عن جيل ويدا عن يد. فجيلنا أخذه عن الجيل السابق، والسابق عن سابقه، إلى أن نصل إلى جيل أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهم لا بد قد تلقوه من أهل البيت صلوات الله عليهم. وبهذه الطريقة يمكن أن نثبت عبادية كثير من الأمور، بل ويمكن الاستدلال على كثير من الأشياء. من خلال ذلك، وهذا طريق فني ينبغي الالتفات إليه. ولا يلزم بناء على هذا أن تصير مصادر التشريع خمسة، خامسها الارتكاز، فإننا ندعي أن الارتكاز ليس بنفسه مصدرا من مصادر التشريع، بل هو طريق نتمسك به لتشفع عن ثبوت السنة وحكم المعصوم عليه السلام. جيد، هذا مصدر جانب في الحقيقة ثبت فائدة عندي. شك شنو؟ لا يا مثل مثل ها لا اذا بدك تفترضها اذا شفنا لا اكو مطل فيها لا انت غير شيء قاعد تقول. اذا فرضنا فالشيء واجب جزمه، كلامنا احنا فالشيء واجب جزمه، لكن من مثل رد السلام قول هيك رد السلام واجب جزمه، وماكو واحد يشك فيه وجوب رد السلام، لكنه شكينا في انه توصلي او عبادي، هل يلزم قد القرب في رد السلام او لا؟ هنا بما انه لا يوجد هذا الارتكاز على عباديته لا اقل شيء، فنتمسك الاصل ماذا؟ التوصلي. الان هنا كلامنا احنا وين سال الان؟ فيما ثبت وجوبه وشك في من؟ في انه عبادي او توسل. كلامنا احنا زين جيد. ها طبيعي تقد واحد يقول نتمسك بمن؟ بالاجماع على انه عبادي. فقد يأتي ماذا الدغدغة في الحقيقة، يعني مرجع الاجماع هو هذا الارتكاز، لكن هذا الارتكاز هو درجة ارقى من الاجماع. لا اجماع يكون تروح تلاحظ ماذا كلمات الفقهاء وقد واحد الذي يشك على اي حال. فهذه الطريقة يعني في الحقيقة احسن منية، حتى من يشكك في حجية الاجماعات هذه الطريقة حينئذ اسلم له. ما ادري قاعد ما ادري ايش قاعد اقول. انا ما قاعد انكر الوجوب، وجوب الوضوء، وجوب الصلاة، وجوب الصوم. انا قاعد اقول كيف نثبت عبادية هذا الني. بل اتأكد ما تقول لي على انه لابد اكو امور عبادية همات ايضا في الشريعة. همات اتجل. لكن من قال على انه من تلك الامور العبادية هو الوضوء؟ لعله غير الوضوء. من قال الصلاة؟ لعله غير الصلاة. هذا شلون استدلت على ان الوضوء هو ماذا عبادي؟ فانت تقول لي حتما في الشريعة لابد. الشريعة لا تكون شريعة الا اذا بيها واجبة. فانا ما اشك كثيرا في وجود واجبات في الشريعة وانها تشتمل على عبادات. اما هذا شلون يثبت؟ زين عنوان جانبي القبلة. تكلمنا عن من؟ احنا كان ترى بحثنا وين؟ منهجة بحثنا. المراد به نفي غير الله عن نفي الرياضة في صفة مطلقة تحتاج إلى رواية. حتى لهم رواية تأكد على أنه شيء مخلد مريد في صفة مطلقة. هذه المطلقة بس بعدين احنا كلامنا أيها الأخوة وين كان عنوانه؟ في أجزاء العبادات والقراءة. النقطة ما أدري رابعة كانت أظنه لا صراحة ما يأكد. إننا نتعرض ماذا إلى عناوين اللي هي من أجزاء الصلاة. واحد كان النية. الوقت واحد أول كان. الثاني ماذا؟ النية. الثالث القبلة الآن. الآية 15. قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة 144. أكرر الآية الكريمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. تدل الآية الكريمة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر نزول الوحي عليه في امر القبلة. حيث كان يقلب وجهه الشريف في السماء وكانت القبلة آنذاك بيت المقدس، وعيره اليهود بتوجهه إلى قبلتهم، فنزل عليه جبرائيل على ما ورد في الحديث وهو في المدينة المنورة في مسجد بني سالم، يصلي صلاة الظهر في ركعته الثانية، نزل عليه بالآية الكريمة وحوله إلى الكعبة الشريفة فكانت هي أكو روايات مختلفة في هذا الشيء. فكانت الركعتان الأوليتان من صلاة الظهر إلى بيت المقدس، والأخيرتان إلى المسجد الحرام، وعرف ذلك المسجد بمسجد القبلتين، حيث صليت فيه صلاة واحدة إلى قبلتين مختلفتين، وكانت مسألة تغيير القبلة مسألة مهمة جدا في وقتها، لأنها تعني من جانب إنزال ضربة قوية باليهود، حيث ترك قبلتهم وتوجه إلى قبلة ثانية، ومن ناحية ومن جانب آخر هي مورد لإثارة التساؤلات والتشكيكات، باعتبار أن القبلة الأولى اذا كانت صحيحة فلماذا الامر بالتغيير؟ واذا لم تكن صحيحة فكيف توجه اليها النبي صلى الله عليه وآله في بداية الامر؟ ان اهمية مسألة تغيير القبلة يكمن في هذين الجانبين، ولأجل ذلك نجد الآيات الكريمة تؤكد أمر التغيير. فهي أولا وجهت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وقالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولم تكتفي بذلك، دفعا لتوهمي اختصاص التكليف في هذه المسألة المهمة، به صلى الله عليه وآله خاصة، ووجه الأمر من جديد إلى جميع المسلمين بلسان وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولم يكتف بهذا، حتى أكد الأمر من جديد في آية ثانية، وقيل في آية 149 من سورة البقرة نفسها، أي بعد كم آية؟ أربع آيات أو خمس آيات؟ خمس آيات، أربع آيات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك ثم أكد الأمر من جديد وفي المرة الثالثة. في آية 150 أي بعد الآية الثانية مباشرة، وقيل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. إن هذا التكرار ثلاث مرات لا وجه له سوى التأكيد، فإن التأكيد في الموارد المهمة إذا كان بأساليب مختلفة أمر وجيه جدا، كما إذا قيل سر سيرا معتدلا لئلا يكون لأعدائك حجة عليك، سر سيرا معتدلا فإن الاعتدال حق في نفسه، سر سيرا معتدلا فإن جميع الناس يرغبون في الاعتدال، إن تكرار كلمة سر معتدلا أمر مقبول عرفا ما دام يكرر معه في كل مرة، نكتة جديدة للأمر بالاعتدال في السير، وهكذا في آياتنا الكريمة. فهي كأنها تقول توجه وتوجهوا إلى شطر المسجد الحرام، لعلم أهل الكتاب بأن هذا التغيير حق، ولا بد وأن يقع في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله. بين شريطين: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وتوجه إلى شطر المسجد الحرام فإنه توجه حق في نفسه. بين شريطين: وإنه للحق من ربك. وتوجهوا إلى شطر المسجد الحرام حتى لا يكون لليهود عليكم حجة. بين شريطين: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إنه بهذا الشكل يمكن أن توجه نكتة التكرار، وهذا مطلب أجنبي عن زاوية بحثنا، لأنه لا يرتبط بحكم شرعي، ولكنه كفائدة جانبية. يجدر التوجه إليها والمهم ملاحظة ما يستفاد من الآية الكريمة من أحكام، وهذا إن شاء الله نتعرف له غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ذكرنا أن هناك تكرارا في الآية الكريمة ملحوظا، ووجهنا ذلك التكرار، ولكن هذه مسألة لا ترتبط ببحثنا. احنا بحثنا قلنا عن آيات الأحكام، عن الأحكام توجيه التكرار شلون، وذلك أمور جانبية. فننتقل إلى زاوية بحث المهم. قلنا ماذا نتعرض علما نتكلم عن من؟ عن الأحكام التي يمكن استفادتها من الآية الكريمة. طبيعي أيها الأخوة الأعزاء، كم آية هي تشتمل على جملة فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ هذا المضمون يعني تقريبا ثلاث آيات، ولعل آية واحدة تشتمل على موردين: فولي وجهك شطر المسجد وحيث ما كنتم، فولي وجوهكم. لكن احنا ما نأخذ من ثلاثة او اكثر من ثلاثة. ليش؟ لأن لا داعي لذلك ما دام كلها مضمونها واحد. فلذلك احنا ناخذ بس آية واحدة بعد ما نبذل بقية أرقام إلى آخره، وإن كان تلك هم آيات الأحكام لكن لا داعي للتحدث عنها. زين، إذا نأتي الآن الموضع المهم أيها الأخوة الأعزاء، إن المهم شنو هو؟ التعرض لما يستفاد من الأحكام في الآية الكريمة. وفي هذا المجال نقول إن المستفاد من الآية الكريمة أمران: ألف شرطية التوجه إلى القبلة في صحة الصلاة، فالصلاة مشروطة بالاستقبال، باء: عليكم السلام ورحمة الله، إن القبلة هي شاطر المسجد الحرام، وما المقصود من كلمة شاطر؟ إن في ذلك احتمالين: أحدهما أن يراد من الشاطر الجزء، فإن جزء الشيء هو شطره، بمعنى أنه قسم منه وبعضه، وثانيهما أن يراد في الشاطر هو السمت، السمت والجانب والجهة، لأن ترى كلها المقصود شنو؟ واحد. والمعنى على هذا ولي وجهك إلى جانب المسجد الحرام وجهته، بينما على الاحتمال الأول يكون المقصود ولي وجهك إلى جزء المسجد الحرام، وذلك الجزء عبارة عن شنو؟ الكعبة الشريفة، فإنها جزء من المسجد الحرام، وحبر بذلك. تنبيها على عظمتها وأنها جزء من المسجد الحرام، ثم إنه قد وقع الاختلاف بين الفقهاء في تحديد القبلة، وهذه مسألة فقهية إلا أنها لأهميتها وارتباطها ببحثنا التفسيري نتعرض إليها على سبيل الإجماع. والأقوال في تحديد القبلة ثلاثة، واحد إن القبلة هي نفس البنية، هي نفس البنية، البنية فالبناء الموجود للكعبة الشريفة. أي الجدران الأربعة هي عبارة عن القبلة، التي يجب التوجه إليها في الصلاة. إنها عبارة، يعني إنها شنو المقصود؟ القبلة، إن القبلة عبارة عن المكان الذي فيه البنية، من الأرض إلى تخومها، من سطح الأرض إلى تخومها، تخومها يعني أسفل إلى، و من سطح الأرض أيضا إلى عنان السماء. فالمنطقة التي فيها البنية من السماء حتى أعماق الأرض هي عبارة عن القبلة، وليست القبلة خصوص البنية. لكن الاحتمال الثالث الأخير ان القبلة هي الكعبة الشريفة لمن كان في المسجد الحرام، والمسجد الحرام لمن كان في الحرم. والحرم لمن كان خارجا عنه. فالذي يكون داخل المسجد الحرام يلزمه التوجه إلى من؟ إلى الكعبة. والذي خارج المسجد، والذي هو خارج المسجد ولكنه في داخل حرم مكة يلزمه التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى الكعبة. ونحن الذي نعيش هنا خارج الحرم علينا أن نتوجه علما إلى الحرم. هذه أقوال ثلاثة معروفة في المسألة. ونلفت النظر إلى منشأ تعدد هذه الأقوال. فلماذا اختلف الفقهاء في تحديد القبلة بالرغم من أن الآية الكريمة تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ فهل في مضمونها خفاء والذي صار سببا للاختلاف المذكور؟ وبإمكاننا أن نذكر ثلاثة أسباب لهذا الاختلاف. السبب الأول إنه إذا قلنا بأن الكعبة هي القبلة فحيث إن كل جدار من جدرانها الشريفة يبلغ مقداره على ما قيل أربعة وعشرين ذراعا فيلزم أن صلاة الجماعة إذا استطالت الصفوف فيها وكان الصف يبلغ أكثر من 24 ذراعا بطلان صلاة يلزم بطلان صلاة ما استقال وزاد عن مقدار 24 ذراع. فلو أردنا أن نصلي هنا سألنا في مكان هذا حشينا مو بالكعبة وكان الصف أكثر من المقدار المذكور يلزم الحكم ببطلان صلاة البعض لأن طول كل جدار للكعبة لا يزيد عن 24 وحيث إن الصف في الجماعة قد فرضناه أزيد من ذلك فيلزم بطلان صلاة بعض الصف. فإنه لو أخرجنا خطوطا مستقيمة من مواقف المصلين في هذا الصف المستطيل لما وقعت بأجمعها على شنو جدار الكعبة وإلا يلزم أن يكون أكثر من 24 ذراعا وهو خلف الفرض. إنه من هنا نشأ القول بأن القبلة ليست هي شنو نفس الكعبة وإلا يلزم المحذور المذكور. هذا السبب واحد. السبب الثاني أيها الأخوة إن في أنا ما قاعد أقول إن هاي أسباب شنو حتم ها ثلاثة تجمع عني شنو ثلاثة يعني هذا شلون تجاوب عليه هذا نشأ هذا خصفر السبب هذا قاعدنا طرحه الخبرة شرح السبب الكعبة تقول ما تسمعني ها؟ لا قلنا يجي هالإشكال فلذلك نفسر الكعبة نفسر القبلة بتفسير آخر يعني نفسر شنو نقول كل الحرم احنا خارج الحرم فكل الحرم يصير شنو مثلا هيتي او كل التفسير آخر كيفك انت كل مكان ما تقول كيف مو بعيد. السبب الثاني إن القبلة لو كانت هي نفس البنية. يلزم من ذلك بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى، السعودية أعلى الحجاز أو أخفض منها، فإن من كان في بلد هو أعلى من الحجاز لا يمكن أن يتوجه إلى الكعبة، لأنها أخفض منه. إلا بأن يصلي، شلون يصلي؟ منكوسا. أحسن. وهو غير ممكن. وهكذا من كان في بلاد هو أخفض من الحجاز لا يمكنه الصلاة إلى الكعبة إلا بأن يصلي شكولا مستلقيا على ظهره. ومن هنا نشأت الحاجة، إلى تفكير في جعل القبلة أوسع من البنية. السبب الثالث، ورد في بعض الأخبار أن الكعبة ليست قبلة لجميع الناس، وإنما هي قبلة لمن في المسجد. والمسجد قبلة لمن في الحرم، والحرم لمن كان خارجه. راجع وسائل الشيعة باب 3 من أبواب القبلة. وهذه الروايات هي باب، هي مستقل للشيء، باب مستقل هو للشيء، باب 3 من أبواب القبلة هو باب مستقل لهذا الشيء، عنوانه باب الكعبة قبلة لما إلى آخره. وهذه الأخبار صارت سببا أيضا لحدوث القول بأن القبلة ليست هي الكعبة بلحاظ جميع الناس. هذه أقوال ثلاثة مع مناشئ ثلاثة، ولعل هناك مناشئ أخرى. سأل مو مقصود الحصر. وأرجح الأقوال الثلاثة هو الثاني، دون الآخرين فإنهما قابلان للتأمل. أما القول الأول الذي يقول بأن الكعبة هي نفس البنية، بأن القبلة بأن الغاء طويل، بأن القبلة هي نفس البنية، إيه مو الكعبة نفس البنية، القبلة نفس البنية. لا الأول آخر عزيز. فلازمه عدم إمكان التوجه إلى القبلة. لو فرض انهدام البنية يوما بسبب سيل ونحوه، إذ لا توجد البنية آنذاك ليمكن شنو توجه إليه، بل حتى يعني فترة البناء يحتاج، بل حتى لو أعيد البناء يلزم عدم إمكان التوجه إلى القبلة، لأن البناء الجديد يغير القديم. على أنه يرد على القول المذكور أيضا ما تقدمت الإشارة إليه، وهو عدم إمكان توجه أهالي البلدان وهو عدم إمكان توجه إلى القبلة، إلى القبلة خليل لأهالي البلدان التوجه إلى القبلة لأهالي البلدان الواقعة في أعلى الحجاز أو أقرب منها، هذا بالنسبة إلى القول الأول. وأما القول الثالث فهو باطل باعتبار أنه مخالف لضرورة الإسلام، فإن من القضايا البديهية التي يعرفها ويرددها كل مسلم بما في ذلك الرجل والمرأة والكبير والصغير والعالم والجاهل، أن قبلتنا هي شنو؟ الكعبة الشريفة، دون الحرم توجه من الحرم مهم لي فجأة يسمى لكن هي من ناحية رياضية زاوية زاوية توسع. ايه قبلتك يا هسه قل لي هو لم تعبت فالقبلة ليست ماذا الحرم. اتفقت يا بعدين انت شلون نسمع هذا مطلب ثاني. دون الحرم و لا يمكن لمسلم أن يتفوه ويقول إن قبلتي هي الحرم، ولا زال الناس يكتبون في وصاياهم وغيرها أن قبلتنا هي الكعبة، وبذلك يلقن الموتى فيقال اشهد واسمع، إذا جاءت الملكان المقربان فقل نقاط والكعبة قبلتي. أنا بعد الأمور واضحة، ويضحك على من يقول والحرم قبلتي، بل ينكر عليه ذلك. إذن القول الثالث، لو أريد منه ظاهره لو فهو مخالف لضرورة الإسلام، شطر المسجد مو هو شنو فالمتعين على هذا اختيار القول الثاني، وأن القبلة هي الكعبة، ولكن لا بمعنى نفس البناء، بل الامتداد ما بين السماء والأرض من حيث الطول، وأربعة وعشرين ذراعا من حيث العرض، فالفضاء المذكور هو القبلة. ولئن عبر بالكعبة فالمراد مكان شنو الكعبة بامتداده المذكور، يبقى إشكاله وهو أن طول كل جدار للكعبة كما قلنا أربعة وعشرون ذراعا، فيلزم على هذا بطلان صلاة الصف الطويل الذي يزيد، طبيعة بطلان مو صلاة، بعض خلي صلاة بعض الصف الطويل الذي يزيد عن المقدار المسجد. بل يلزم بطلان صلاة كل الصف في بعض الحالات، لأنه لو أخرجنا خطوطا مستقيمة من أهالي الصف الواحد حتى لو كان مقداره 24 ذراعا، فنجزم بأنها جميعا لا تقع على الكعبة، وإلا فلا يحتمل أن المصلين في هذا المسجد والمصلين في المسجد الثاني وهكذا والثالث وهكذا، لو أخرجت من مواقفهم خطوط مستقيمة وقعت بأجمعها على الكعبة، وذلك الفضاء المحدود إنه أمر غير محتمل، حتى لو كان طول كل خط لا يزيد شنو على 24 ذراع. فكيف إذا نصحح صلاة الناس ونوجه كون القبلة هي الكعبة بالرغم من لزوم الإشكال المذكور؟ فكروا أيها الإخوة في دفع هذا الإشكال. إذا أقرر الإشكال شنو؟ مو واضح يعني شو أنا بنهاني لعله لشدة لوضوحه ما التفتتم إلى. أقول القبلة على شنو هذا الاحتقال الثاني؟ القبلة ياه راح تصير ليست نفس الجدار وإنما الفضاء، لكن الفضاء طوله كم أيها الأخوة الأعزاء؟ 24. طب إذا كان الفضاء هو هذا القبلة، فالآن أنا أوقف القبلة هي من هنا. طب أنت أما توقف في بيتك وذاك يقف في بيته، طب الفاصل فيما بيننا إحنا كم بين أنا موقفي وبين بيتك؟ ما شاء الله. ولو أخرجنا خطوط مستقيمة، خط مني من موقفي وإلى الحجال، وخط من شنو بيتك، وخط من بيت فلان، وخط من بيت فلان، وخط نجزم بأن هذه الخطوط المستقيمة كلها لا تقع على الكعبة. قلت هاي احتمال ذلك تبعك زيد أبين لك شنو بعد هذا واضح. فكيف القبلة إذن على هذا الأساس؟ قال الكروي هذا شنو ربط هذا الحج هذا إيه؟ على أي حد تذكر في جواب هذا الإشتاق إلى يوم الثلاثاء ما الخطوط يبدو في نقطة واحدة لا خروج الخط ما يقدر من عندنا اجتماع الخطوط احنا محفوظ السلامة السعد انت شنو الان فرد الف انت سعد اكثر خلي يشوف ذاك المكان حين اذن شنو فحينما شنو في الحقيقة نخرج ماذا احنا واقفين شنو كنت مستقيم انه هذا كله استقامة خط مستقيم هذا ايه سلامة هالشي شنو الرياضة هالشي احنا لما جابه في الشي نوقف شنو بس الان استدعى الاوفر يتركاهم والقوة والإرادة اكثر في كل من كتب الثاني هذا الصف طويل محفوظ السلامة فاحنا ما نوقف الشمسان وانما نوقف شنو على لما نريد تخرج خطوط مستقيم كلها ما تنفع هذا على ذلك هذا شيء بديهي بعد فشلون يصير اولا لو كانت بنايه